مخاطب الإلحاد وسبل المواجهة، إعداد الإدارة المركزية للسيرة والسنة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة، إشراف وتقديم أستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فمع أننا ندرك أن الإلحاد له أسباب عديدة، فكرية ونفسية وفلسفية ومجتمعية، إضافة إلى غلو الجماعات المتطرفة، فإننا لندرك أيضا أن هناك قوى معادية لديننا وأمتنا ومنطقتنا تعمل على دعم الجماعات الملحدة ونشر الفكر الإلحادي قصد هدم مجتمعاتنا من داخلها بالإرهاب المصنوع تارة والإلحاد الموجه أو الممول أخرى، وتارة عن طريق إثارة النعرات العرقية والقبلية والطائفية والمذهبية، وأخرى عن طريق بث الشائعات والأكاذيب. فقد صار الإلحاد موجها ومسيسا ومصنوعا ومولا قصد الإسهام في إحداث حالات الفوضى والإرباك، إذ لم تعد كثير من الأمور في مجتمعاتنا عفوية وطبيعية، وأضرحت مخططات الأعداء تستهدف كل جوانب حياتنا ومكوماتها. فمن وجدت فيه ميلا إلى تدين حاولت جره نحو التشدد والإرهاب والتطرف، وما وجدت فيه نفورا من التدين حاولت جذبه أو استمالته نحو الإلحاد والأفكار الهدامة، وما وجدت فيه بوادر عصبية دينية أو مذهبية أو قبلية أو عرقية عملت على تغذيتها فيه، مما يتطلب التوعية بمخاطر كل هذه الظواهر السلبية. وتهدف مخطط الأعداء لنشر الإلحاد المسيس أو الموجه الممول إلى نزع القيم الإيجابية من نفس الملحد، وبما يفرغ من الرقابة الذاتية الأصلية الأصيلة، رقابة الضمير ومراقبة خالق الكون والحياة، فلم يعد أمامه سوى القانون الذي يسعى للتفلت منه ما وسعه ذلك. وثمة فرق كبير وبون شاسع بين حرية المعتقد وبين الاستهداف السياسي تحت مسمى حرية الاختيار. فحرية المعتقد مكفولة، والاستهداف الموجه قصد إثارة الفوضى وإسقاط الدول أو إضعافها أو تمزيقية من الداخل أمر لا يمكن أن يقبله أحد. ومع أننا نؤكد أن الإسلام قائم على حرية الاختيار، حيث يقول الحق سبحانه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ويقول الحق سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فتتكروا الناس حتى يكونوا مؤمنين، ويقول سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ومع أن بناء الدول لا يقوم على الضمائر وحدها، إذ لا بد من قانون منظم نعمل على إقراره وإعلاء شأنه مؤمنين وموقنين أن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأنه لا يجوز يترك الناس فوضى بلا نظام ولا قانون حاكم. فإننا لنؤكد أيضا أنه مع كل احترامنا لسيادة القانون وتأكيدنا على إعلاء غايته وتعزيز مكانته وترسيخ حكم القانون ودولة القانون، فإننا نؤكد أن العمل على إيقاظ الضمائر وتعميق الحس الإيماني والخوف من الله عز وجل أمر لا غنى عنه لصلاح الفرد والمجتمع، إذ من الصعب أن نجعل لكل إنسان جنديا أو حارسا يحرسه، ولكن من السهل أن نربي في كل إنسان ضميرا حيا ينبض بالحق ويدفعه إليه، لأنه يراقبه من لا تأخذه سنة ولا نوم، حيث يقول الحق سبحانه ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا وما قيامة إن الله بكل شيء عليم. ويقول سبحانه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ويقول سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي في صدور. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم عندما سأله سيدنا جبريل عليه السلام عن الإحسان فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذي لا شك في أن الإلحاد والخروج على منهج الله وفطرته التي فطر الناس عليها له مفاسد وشرور لا تحصى ولا تعد على الفرد والمجتمع والأمم والشعوب، منها اختلال القيم وانتشار الجريمة وتفكك الأسرة والمجتمع والخواء الروحي والاضطراب النفسي وتفشي ظواهر خطيرة كالانتحار والشذوذ والاكتئاب النفسي. فالسير في طريق الإلحاد والضلال مدمر لصاحبه، مهلك له في دنياه وآخرته. فواقع الملحدين مر مليء بالأمراض والعقد النفسية، حيث يقول الحق سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيت وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويقول سبحانه والذين كفروا فتعسى لهم وضل أعمالهم. ولا يمكن للعقوبات الدنيوية والأعراف والتقاليد وحدها مهما كانت دقتها أن تضبط حركة الإنسان في الكون ما لم يكن لهذا الإنسان ارتباط وثيق بخالقه، فتدين الحقيقي يعصم صاحبه من الزلل، لأنه يدرك أن أعماله تحصى عليه وأنه سيقف بين يدي الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، حيث يقول سبحانه وقفوهم إنهم مسؤولون. على أن التدين الذي نبحث عنه ونسعى إليه إنما هو تدين حقيقي خالص لوجه الله عز وجل، وليس تدين شكلي أو نفعي أو سياسي. فلا شك أن ظاهرة التدين الشكلي وظاهرة التدين السياسي تعدان من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية، سواء من هؤلاء الذين يركزون على الشكل والمظهر ولو كان على حساب اللباب والجوهر، وإعطاء المظهر الشكلي الأولوية المطلقة حتى لو لم يكن صاحب هذا المظهر على المستوى الإنساني والأخلاقي الذي يجعل منه القدوة والمثل. ذلك أن صاحب المظهر الشكلي الذي لا يكون سلوكه متسقا مع تعاليم الإسلام يعد أحد أهم معالم الهدم والتنفير من الدين. فإذا كان المظهر مظهر المتدينين مع ما يصاحبه من سوء المعاملات أو الكذب أو الغدر أو الخيانة أو خلف الوعد أو أكل أموال الناس بالباطل، فإن الأمر هنا جد خطير في الصد عن دين الله والتنفير منه، بل إن صاحبه يسلك في عداد المنافقين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكذلك من يحصل التدين في باب العبادات والاجتهاد فيها مع سوء الفهم للدين والإسراف في التكفير وحمل السلاح والخروج على الناس به، كما حدث من الخوارج الذين كانوا من أكثر الناس صلاة وصيام وقيام، غير أنهم لم يقودوا أنفسهم بالعلم الشرعي الكافي الذي يحجزهم عن الولوغ في الدماء، فخرجوا على الناس بسيوفهم ولو طلبوا العلم أولا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله لحجزهم عن ذلك. فالإسلام دين رحمة قبل كل شيء، وكل ما يبعدك عن الرحمة يبعدك عن الإسلام، والعبرة بالسلوك السوي لا بمجرد القول. وقد قالوا حال رجل في ألف خير من كلام ألف لرجل، على أن العبادات كلها لا تؤتي ثمرتها إلا إذا هذبت سلوك وأخلاق صاحبها. فمن لم تنهو صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ومن لم ينهو صلاة صيامه عن قول الزور فلا صيام له. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يضع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، ولا يقبل الله عز وجل في الزكاة والصدقات إلى المال الطيب الطاهر. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة غير طهور ولا صدقة من غلول. وأخطر من هذا التدين الشكلي التدين السياسي، ونعني به هذا الصنف الذي يتخذ الدين مجرد وسيلة ومطية للوصول إلى السلطة من خلال استغلال العواطف الدينية وحب الناس وبخص العامة لدينهم وإيهامهم بأن هدفه من الوصول إلى السلطة إنما فقط وخدمة دين الله عز وجل والعمل على نصرته وتمكين له، مع أن واقع أمرهم عكس ذلك، مما أسمى في الصد عن دين الله وتغذية التطرف المضاد مما يتطلب من كل مخلص لدينه أن يكون قدوة بأفعاله قبل أقواله ويجدد نيته لله عز وجل. فلا بد من أن نجعل الإسلام واقعا نعيش فيه ويعيش فينا ونأخذ بكل أسباب الحضارة الرقي حتى نحقق الأنموذج الذي يجب أن يكون عليه المسلم الفاهم لدينه الحريص على مرضاة ربه القادر على مواجهة الحجة بالحجة والمنطق واضع نصب عينيه قول الحق سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنما علينا البلاغ المبين وإعذارا إلى الله من أنفسنا في الدعوة إليه سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة حيث يقول سبحانه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أستاذ دكتور محمد بختو جمعة مبروك وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.